صبحت عيد شكيت حيت سهرت ريالي فلوس من حيت نجيب نطيح نقوم ندور في حوالي نعرف وين نشب نعرف جنوني تربح كان الشاب نعرف لقلوبهم بلاستيك يعب والفازات يتحلت بالحب استرها الحب نعطيك عيني وما نعطيكش جنب نعطيك قلبي يا ما فارغ من الحب نعطيك اللغة باش تكتب كتب المهم تاتي عراجي وقت تحك ركب الحب ما يستناش ينسى السنارة والاربيتر يتمهمش كتيح الزفارة مرضيتش نخدم 600 في إدارة في بلاد أقصى طموحك تعمل سيارة طموحك تصديرة وعوادة لجيتو رجالة ولجيتو قوادة لجيتو أرانب ولا سيد وقلادة ثنية طويلة وباش نمشيها عالقادة عرقي شرتلة شرتلة شرتلة نخدم وعلى قلبي أحلى من نوتلة مش كل وحدة تضيع سبتها في حفلة ترك بالها اللي هي سندريلا ديما عاللطف الحمد لله الحمد لله وديما عالعين تبركلة تبركلة عندي 7 سنين تعدوا خلوقي فدوا أكثر حتى من بالقاسم بوغلة كنت صغير في طيارة ورقم طير ما كنتش قصير ونحير ما كنت طول وحير مش يقتش يتونس فخ واللي عبدها كي خوخ واللي تخدم لبدن ما يوكلش كي تخدم المخ يستنيو فيا نرخ وانا ولا مسارها ولا ما تراها كل لحظة وتشوفها حناكك باش تشبع بيديا وكفوفها وفحية اللي ما تضحيش يعرف درسوفها صبحت عيد شكيت ضحيت سهرت ريالي فلوس من حيط نجيب نطيح نقوم ندور في حوالي صبحت عيد شكيت ضحيت سهرت ريالي فلوس من حيط نجيب نطيح نقوم ندور في حوالي امل يالي هزت ودعيت لعالي بعد عليا نعشقو مالي ضحكتهم السفرة دي ما في بالي يا امل يالي هزت ودعيت لعالي بعد عليا نعشقو مالي ضحكتهم السفرة دي ما في بالي دي ما في بالي ديما في بالي بضحكتهم السفرة ولغتهم الكلخة اللي ما تشيخنيش برش عبيت في حياتي كي باكل ورقة وقت اللي وفات اللعبة ما نفعونيش جينا في حفرة مأسسها إبليس كل شي عنده سومو كي الغالي كي رخيص حتى تولي فيها جايب عزوز رسمينها طرف فلوس تتعرس بميس قلنا الحقيقة في البلاد الغالطة أكثر الاغتصاب ناس على العرس مش غالطة هو محندرها يلوش في لوكال وهي بتتعقل بحبي صب لي كارتة مرمتي حربي خوك وعمري ملايم كمل سولو نكب نطيح ونقيم جايب سكوري وحدي بعرق جبيني لا عاوني نوفل ولا هدي زعيم نيجو تريبي مش نكلاشي في حد ربي عيني واحد الحلم مخلط اما حبيت نقول للي الرب في تونس ولا الكل كوميتات وخطط كل يوم كي امس الكلها تتهمس كمامس كمامس في ظهورها تبعض طبوعه تتحامى بلاويهم تترمى اللي تدلي تعاونهم شيطانهم يعضها الناس اللي كيفهم في حياتي نرفضها عريبه ندور وجهي كيف نعرضها خاطر كي نتفكر ونشوف عمايلهم ديروا معاهم كير حتى ما يفضها مسكر وضنيا بكلام الناس لقوا بالي راضي ولدي ما نعمل كل اللي حلالي في مجتمعنا باري وخر بيك التالي مش كي تصنع صاروخ يقول لك هنا قصة عشاني في بلاد المرأة انسانة موتها في كميون قلمي كسر وطع على رأس الحاكمون بعد ما نموت سيكتب المؤرخون البوما يعاش حر في قومي بني قمعون تحب تبارس مسالش غير روحك شجر كلامي دلج وكتبتي كيف ما تقد نكتب لك فيروس يدوى خلا واحد عبارة وكلت الوطنيك سوس حفل عقود في بالي